فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإشراك الذي يحصل بالذبح هو يحصل بالذبح نفسه أو بذكر اسم غير الله عليه؟ يحصل بالنية والقصد كما سبق، وإذا صار معه لفظ باسم فلان فالأمر أشد أيضا. نعم.